قافلة الهدى الدعوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أن وهبتنا الحمد. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. اللهم لك الحمد، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل عندها لك شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل عندها لك صبرنا. يا من قل عند نعمه شكرنا فلم يحرمنا، وقل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا. وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، روحي وأبي وأمي وما أملك له الفدا. أما بعد، أحبتي الفضلاء وأخواتي الغاليات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربي جل في علاه، وأعظم الكلام وأجمل الكلام وأجل الكلام وأقوى الكلام كلام ربي سبحانه وتعالى: ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه. لماذا اختار الله صدرك؟ لما لم يختار أذنك؟ لما لم يختار عينك اللي تنظر في المصحف؟ لما لم يختار لسانك اللي ينطق بالمصحف؟ لأن كل هذه وسائل. والغاية هنا، أول سؤال نسأل أنفسنا: لماذا إذا ذكر الله عز وجل هذا القرآن والحكمة منه يذكر عضو واحد فقط؟ هو الأساس وهو الغاية، وإن ذكر الوسائل في آيات كثيرة يذكر أن الغاية هنا. مثال، يقول الله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين. أين؟ على قلبك. لأجل هذا حينما تقرأ تفهم ما معنى كلام الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تركيز على القلب. إيش؟ لأن أكثرنا يا أحبة الفضلاء يسمع عن السعادة ويتكلم عن السعادة، لكن عمره ما أحس بالسعادة. وما أكثر المتكلمين عن السعادة، وما أقل من ذاق طعمها في الدنيا قبل الآخرة. اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة. تخيل حبيبي الغالي، لو جاءك أحد عنده مرض في الكلى وأنت مشفق عليه، قلت له: يا حبيبي الغالي، هناك مركز الكلى ممتاز، ومركز يعالجون، وفيه متخصصون، وفيه وفيه وفيه. ثم فوجئت أنه انتقل من عندك، ثم لقاه واحد من أعدائه قال: اسمع، أنا بقول لك شيء، إذا بغيت كلاك تشفى بإذن الله عز وجل فيه مركز العيون، رح خلهم يعطونك قطرات بإذن الله أن كلاك تزيد. راح المسكين هذا، صدق عدوه وراح للمركز العيون، وبعد المراجعات وسووا له عمليات ليزر وسووا له عمليات وقطرات، فوجئ انه بعد هالتعب الشديد كله ان كلاه ما طابت، لانه عالج عيونه شوي. الا العدو هذا يقول له: نعم، يمكن حصل فيه خلل، لكن هناك مركز للانف والاذن والحنجره، ترى باذن الله عز وجل ابدا ما يخطئ. الاول اخطا، الثاني ما يخطئ. وراح المسكين من عيادة لعيادة، ومن خلص قال له: أقول لك حاجة، سو ربط معدة بإذن الله تنتهي قضاياك كلها عندك. سوى كل هالأشياء وفي النهاية مات من الكلى وما عالج الكلى. إيش معنى هذا الكلام؟ أن أكثر الناس ما يدري وين السعادة، فلقاه إبليس فريسة سهلة، قال: تعال أوريك وين السعادة. السعادة في عينك، رح طلع لك كم بلوتوث وشبه، والله العظيم ما يزال قلبه يحترق كل يوم ورا يوم. جاء إبليس قال: يا أخي لا، والله السعادة في عينك، بس ركب لك القنوات الإباحية هذه وأبشرك إن شاء الله أنك بتكون من أسعد الناس. وطالع طالع طالع طالع، بالنهاية طاق إبرة من يبغى يطلع من الضنك اللي هو عايش فيه. قال: أقول لك دخل صراحة، ما لك حل أنت إلا أنك تدخن. ودخن بدأ يقول لك أنا ببطل الدخان بس إذا طفشت بدخن. وأنت 24 ساعة طفشان و 24 ساعة يدخن. فراح يدور عن شيء يمدد مدة النسيان لنسيان الضنك اللي عنده. فقال اشرب تنسى. إيش تنسى؟ طيب لو سأل نفسه قال وش أنسى؟ وين المكان اللي ناسي فيه الحزن؟ وين المكان اللي عندي مشكلة فيه؟ ليش ما أعالجه؟ فجاء إبليس وخبط منه يا جماعة يمنه ويسره ظهرا لبطن وقال لك أنت رح اسمع أغاني وتسمع جلسة ورا جلسة ورا جلسة وفي النهاية أخي ما راح الحزن اللي عندك. لو ما نطلع من هاللقاء إلا بس نعرف معلومة واحدة أنك لن تحس السعادة والفرح إلا هنا. أكثرنا ترى يعرف هذا الكلام باللسان لكن عمره ما اشتغل على أن السعادة هنا. والله السعادة يا جماعة إذا ما حسيتها في هالمكان لن تحسها في أي عضو آخر. إذا جاءك إبليس وقال لك شف اسمع تكلم يا جماعة أكثر ناس عايشين في ظنك اللي يعاكسون. والله يا هو عايش في يعاكس ليل نهار وما في أزفت ولا أتعس ولا أكثر يعني ضنك ولا أضيق حياة منه. تلقاها يوم واحد مكلمها وشوي تافل في وجهها. والله يا جماعة وهذه القضايا لا تخفى على أكثركم. إما أنها تكلم يطنشها ما يرد عليها يعني إهانات كل يوم وليوم شوي مطلعها أعطاها كلام معسوس بعدها رماها بعد ما فض ذكرتها وتركها تعيش المعاناة لين تموت. أو يكون فيه من اللقطة أسأل الله أن يكون في عونهم من تحمل به زنا ثم يتركها ولا يسأل فيها. أو أنه يأخذ صورها يا جماعة إحنا في الميدان ونشوف ونتلقى مثل الشكاوى. تلقاها من البداية ضحكت معها يومين لأن إبليس ضحك عليها اشتغلت على كل شيء إلا قلبها. ولن نسعد من قلوبنا إلا بطريق واحد. وقالها الله سبحانه وتعالى ونفى ما سواه وإذا بغيت تجرب جرب. إذا أردت أن تجرب الضنك جرب أن تتنحى عن الطريق هذا بس طريق واحد. الله سبحانه وتعالى ضمن لنا في قلوبنا أربعة أمور. الأربع أمور هذه والله ليس هناك طريق لها إلا طريق واحد. وهذا الطريق الواحد هو اللي شغال علي وعليك إبليس أن نسلك أي طريق إلا هذا. إيش الطريق؟ أربع أمور سجلها إن شئت. نص عليها رب العالمين سبحانه وأنزلها في كتابه. يقول جل في علاه فمن تبع هداي. لاحظ إذا ما اتبعت لا تقول جربت. إذا قلت قرأت ما ينفع حفظت ما ينفع تلوت ما ينفع سمعت ما ينفع. الله قال فمن تبع. فمن تبع هداي ما له يا رب ما تضمن له في الدنيا والآخرة. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الضمان من رب العالمين. تقول أنا ما جربت أقول بد أنك ما اتبعت لأنك لو اتبعت لجربت ولذقت. وسنأتي كيف اتبع. هذه أمرين لا خوف عليهم يكتب كالله عز وجل ممن كتب الله عليهم الأمن. وين نحس الأمن فيه يا جماعة؟ في القلوب. لأجل هذا تعال عند امرأة خائفة من ضعف إيمانها في من قبن ساحر أو من عين أو من حسد ولبسها أجمل فستان ما يروح الحزن عنها. لأن الحزن تحسه مو في جسدها تحسه في قلبها. تعال سوي لها أحسن تسريحة في شعرها ما يروح الحزن. لكن الله عز وجل حكم أن الحزن والسعادة والمشاعر هذه نحسها هنا في القلب. فضمن لمن تبع هداه سبحانه والهدى هو القرآن هدى للمتقين. أنك يوم تتبع هذه الآيات وتجاهد نفسك أن ما أمر الله سبحانه وتعالى فيه اليوم ما فعلته اليوم غلبني الشيطان بكرة أتبع والله لا أستغفر وأتوب وأرجع حتى أتبع. ثم يكتب الله عليك الأمن حتى تلقاك ما تنوم بحبوب ولا تقعد تتقلب لك ساعتين على السرير وتحس أنك في أمان. يخوفونك بنفصلك. الرزاق هو الله عز وجل. هذا ما يقول لك قلبك لأنك اتبعت. يقول الله عز وجل وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فعند قلبه الردود على الشيطان مباشرة قال والله يا أخي رزقك بينتهي. وكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فمهما تخوف الله أحل عليه الأمن. فتزحزح أكثر مصدر المصادر التعاسة والحزن، فأمنها الله من ذاك الخوف. ولهم يحزنون، يقول الله الحزن اللي مكانه هنا وقاعد يسوي أشياء من برا عشان ينساه نزيحه من أصله أصلا. في الآية الثانية باقي أمرين عندنا، خوف وحزن، ضمن لك الله أن يزيلها. يا جماعة ترى إبليس ما ضمنها لنا ومسوين كل شيء يبغاه، الله ضمنها لك وقال سوي اللي نأمرك فيه. خذ الأمرين الثانيات. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول اكتب لك بس بهالخطوتين، انت اتبعت الشيطان في كل الطرق وما زلت حزين. يا اخي اصح ويا اختي اصحي وتعال خذ الوعود من رب العالمين انك لا خوف عليك ولا انت تحزن. كيف يقول الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى؟ في توافق عجيب بين قضية الاتباع وقضية فهم القرآن. أنك إذا فهمت القرآن ما نحس يا جماعة أحيانا تصلي مرة في رمضان ثم تسمع آية تقول لا إله إلا الله، والله كأني أول مرة أسمع الآية قطرت في قلبك. تخيل لو كان كل القرآن يقطر في قلبك بهذه الطريقة. تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى فتح على قلبك في كل القضايا، وتخيل لو أن الله سبحانه وتعالى كفاك إبليس وجربت الطعم اللي قاله الله سبحانه وتعالى. تعال حبيبي الغالي أنا وإياك من اليوم وأختي الغالية أقول لك والله افعل والله إني صادق، لأن الكلام ليس مني، الكلام من الله سبحانه وتعالى. تعال وخذ دفتر أبو 1000 صفحة وإن وجدت أكثر خذ، واكتب طلباتك اللي تبغاها كلها. والله إني أعني ما أقول يا جماعة، ولن أقول لك جرب للتجربة ولذات التجربة، ولكن أقول لك جرب لترى، لأن الذي وعدك هو أصدق القائلين سبحانه من أصدق من الله قيلا. اكتب طلباتك، تلقى لك طلبات والأهلك طلبات وأشياء تتمنى تشوفها في أولادك وأشياء تتمنى تشوفها في زوجك وأشياء تتمنى تشوفينها في حياتك. اكتب الطلبات لين تخلص، واكتب في سجلات مثلها أخرى مخاوفك كلها، كل أمر مهما كان صغير أو كبير تخاف منه. والله لا أدلك على طريقة أقسم بالله لا تحقق لك كل الطلبات وتدفع عن كل سجلات المخاوف، بل يحقق لك أعظم من هذا. الطريقة هذه إذا سلكتها أنا وأنت تفاجأ أن كل صحائف الطلبات اللي كتبتها أي طلب منها هو خير لك يعلمها الله بيعطيك إياه، وأي طلب من الطلبات اللي أنت كتبتها تريدها في شر لك يزيلها الله عنك. يؤتى على صحائف المخاوف أي طلب أنت خفت منه وهو حقيقة أصلا في شر لك يزيلها الله عز وجل، وأي أمر في ظاهره الشر وفي باطنه الخير يعطيك إياه الله سبحانه وتعالى حتى ولو أبيت. فيضمن لك الله سبحانه وتعالى أنك تعيش أسعد حياة. السؤال من منا يا جماعة في يوم من الأيام حصل معه موقف قال الحمد لله، كان يكرهه وكان ما يبغاه، ثم تفاجأ أنه قال الحمد لله أنا كنت ما أبغاه، الحمد لله اللي جابه الله. اللي منا حصل معه الموقف يرفع إيده جماعة، أبغى أشوف ارفعوا يديكم. الباقيين ما حصل معهم ولا موقف قال يا ربي لك الحمد أنه صار وهو كان يخاف من، نرفع يدينا جماعة بس نشوف. كل واحد يلتفت اللي جنبه. إيش معنى هذا؟ معناته أن في طلبات كثير أنت كنت تبغاها ما تصير، وهي بالحقيقة خير لك وأنت اعترفت بس بعدين. كم من أمر كنت تريده ما حصل وبعد فترة قلت يا الله يا ربي لك الحمد انه ما حصل. كم؟ ارفع يدك بس نشوف، ارفع يدك بالله. التفتوا يا جماعة، التفتوا يا اخوان، شوفوا كم واحد، لا تنزلوا يديكم يا اخوان، شوفوا كم واحد. واريد النساء ان يفعلن كذا حتى يرين بعضهن. هذا الكلام يزيح عنك اكثر ما تحس في نفسك من الحزن. ابليس يقول لك شيء الله ما حقق لك هذا الامر، أنت أثبت لنفسك الآن أن في أمور أنا أبغاها يتغير لي. تريد الدليل؟ يقول الله عز وجل: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. اللي يوافق مع موسى عليه السلام يرفع يده. ما أحد يوافق مع موسى عليه السلام؟ الرجال موصلهم ويأخذ سفينتهم، اللي موافق مع موسى يرفع يده. كلنا نقول هذا الفعل غلط ونحن مع موسى عليه السلام، صح؟ طيب لو قلت لك أنت وأنت جاي بتسافر، قلت لك شوف السفن هذه كلها لن تخرق، ما يخرق إلا السفينة هذه، تركبها ولا لا؟ اللي بيركبها يرفع يده. الشيخ بيركب السفينة. الله يرضى عليك إن شاء الله. وإني صح ترى. كان بندفع كل أموالنا نقول هذه ركوب الصحيفة، بتحطها في أي صحيفة؟ في اللي مخاوف، صح؟ تقول لو ما أسافر ما أركب هذه، صح؟ أهم شيء لا أركب فيها لأنها تغرق، صح؟ خرقت السفينة في النصف وصار الناس ينظرون لها مخروقة، والعالم جالسين يسعون أنهم بس ينقذون. كم سفينة رجعت لأهلها؟ كم سفينة رجعت لأهلها؟ ها؟ سفينة واحدة. أي واحدة؟ المخروقة. إيش تفهم لما يدخل هالقرآن في قلبك هالقصة؟ لما يتسلل هالآية في قلبك تتغير نظرتك للحياة، أن ليس كل ما خفت منه وكتبت في مخاوفي ها هو فعلا مخاوف. لن ينجو ولا سفينة إلا هذه. فقد يؤخرك الله عز وجل يبتليك في البداية، انتبه أن تسخط وأحسن الظن بالله عز وجل. قل ما أخرني إلا ليعطيني، والله العظيم من رضي فله الرضا. وأنا أقول هذه هدية للمجتمع، لكل من يسمعني الآن، أي مصيبة تصيبك ترى القضية ليست على المصيبة وإحساسك، الآن على حسب تعاملك مع المصيبة سيكون الرد بعدها. إما أن تعطى أكثر مصيبة إذا رضيت، وإما أن تعطى أسوأ منها إذا سخرت في الدنيا والآخرة. من رضي فله فله الرضا، فأكسب أي بلاء يجيك. هذه هدية يا جماعة حقت اليوم، أي بلاء يجيك والله ستجدها أمامك وتقول يا ربي لك الحمد إني سمعت هالكلمة. أي بلاء يجيك أحسن الظن بالله وقل والله إن من ما كتبه الله علي إلا وهو خير، وأدعو الله أن يحسن عاقبتك في الأمور كلها، تلقى الهدية بعدها. إذن قال الله عز وجل حتى لو تسللت هالآية في قلبي وقلبك، يقول الله سبحانه وتعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل، حط تحت كل مليون خط، يأخذ كل سفينة غصبا. من صارت النفسية، من أحسن نفسية، اللي في السفينة اللي خرقت ولا الباقين؟ إذن العبرة بكمال النهايات، لا بنقص البدايات. نفسية هؤلاء اللي ما خرقت سفينتهم وكانوا يرحمون اللي مخروقة سفينتهم، يقولون مساكين، وكثير نقول احنا مساكين ونحن نكون ان المساكين نفسيا يعني أصعب عقوبة جاءت وتعامل نفسي يأخذ كل سفينة. تخيل واحد يأخذ محلك أو مالك أو سيارتك، وفوق هذا ما يقول لك ما عليش بناخذها، يقول لك غصب وتوكل على الله. كيف نفسيتك؟ نفسية هؤلاء ما أتكلمهم، كان في لوح حطوه ولا حد قالهم شيء ولا حد غصبهم على شيء، وما رجع إلا السفينة هذه. هنا أريد أن نفهم جميعا لنفسي والله بصوت عالي، أن ليس كل أمر أنت رأيته بعقلك البشري أن شر هو شر، وليس أمر بكل أمر بعقلك البشري رأيت أنه خير. لأجل هذا يقول الله عز وجل أساسات تعلمك كيف تعيش صح، تعلمك كيف تسعد، ما يبيك تدرك. قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا. ما قال ما تحبونه، تكره كره العمل ودك تدفع أموالك كلها ولا يصير. وهو خير لكم، يقول الله لو علمت ايش في هذا الامر كان دفعت كل اموالك تاخذه. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، ايش ختام الآية؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. فتخيل أو تعاملنا مع الحياة مثل هذه السنن والمبادئ اللي يعلمك فيها رب العالمين كيف الطريق اللي تعيش فيه. سؤال سريع لابد يسأل الآن: أكثر ما يقول يا أخي سبحان الله تسمع لك مفسر يفسر في القرآن في التلفزيون أو في الإذاعة أو في أي محاضرة ثم تقول سبحان الله بكل سهولة، يقول لك إبليس اسأل قل له أي كتاب تفسير يقرأ فيه، صح؟ صح؟ أي كتاب تفسير؟ القضية ما هي قضية كتاب تفسير، خذ الهدية الثانية كي يسعد قلبي وقلبك. والله العظيم من رأى أن المسكين هذا يكلم الناس فوالله إنه جاهل، لأن والله إني أكلم نفسي وأذكرها بصوت عالي كيف نفهم القرآن. وقلنا أن القضية كلها في قلوب، وما في طريق للسعادة اللي كتبها الله عز وجل بحيث تحقق أماني كلها وتزال عني وتدفع عني مصائب كلها إلا بفهمها القرآن واتباع القرآن. أنا كيف أتبع شيء ما فهمته؟ صح؟ كيف أتبع شيء ما فهمته؟ الآية دي يمكن أول مرة أسمعها أو أول مرة أفهمها. السؤال حبيبي الغالي ليس لأجل أن تعلم أي كتاب تفسير، والله القضية ليست قضية كتب تفسير أو قضية حفظ، القضية قضية سؤالين طرحتها على نفسي وبطرحها عليك وعلى أختي الغالية هناك. إن كنا نريد فعلا أن نعيش السعادة، السعادة والله هنا، لا هي في LBC ولا سوبر تايم ولا سوبر موفيز ولا شو تايم، أجل الله مسامع من يحضر. النهاية يا أخي مشكلتك ما هي هنا، مشكلتك ما هي هنا، مشكلتك هنا، مشكلتك فعلا هنا. إذا ما عرفت مشكلتك إذا أنت مستحيل تحلها. واحد في جرح فيده وقاعد يعالج عيونه لن يعالج، بيزال يبكي من الألم. في جماعة تعالوا نشوف وين المكان اللي فيه، وتعالوا نشوف الله سبحانه أعلم جل جلاله بمن خلق قال هذا المكان ما يصلح للقرآن. كيف يصلح هذا القرآن؟ والله يا جماعة هذا أمر جار عنه القيم، وهذا ما لا يناله ما لا تناله العبارة، يعني ما في أحد يقدر يكتبه، أنت تحسه أو ما تحسه، ما يكتب ما يوصف. الله عز وجل يجعل القرآن يصب في قلبك تفاجأ أنك كنت ميت في الدنيا، أو من كان ميتا فأحييناه. إذا كان المريض إذا طاب يفرح، ما بالك الميت إذا حيا. والحياة بكتاب الله عز وجل، أوحينا إليك روحا، يخلي حياتك لها طعم، روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا القرآن. الهدية هي السؤال الذي سيطرح عليه وعليك، سؤالين طرحت على نفسي أطرحها عليك. أقول لك قبل لا تعرف كتب التفسير أنت تريد القرآن، لماذا تبي تفهم القرآن؟ ليش تقول أريد أفهم القرآن عشان أعلمه الناس؟ إذن والله لن تستفيد لا أنت ولو فهمت القرآن. تقول حتى أتبع وأكون من اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم بعدين أبلغ الناس؟ أقول لك هني أنك بقي بس سؤال واحد أسألك إياه، هل ما فهمته طبقته؟ أعيد، هل ما فهمته طبقته؟ إيش معنى هذا الكلام؟ في كلام واضح في القرآن، هذا عربون أنك إذا فعلت هذا نفتح لك أشياء ثانية. مثال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه ما تبغى تفسير. هل طبقتها؟ إن قلت نعم أقول لك والله العظيم سترى فتح على قدر ما طبقت. في الأشياء اللي ما فهمتها يفتح لك الله فهمها، تقرأ الآية تفاجأ أنها دخلت قلبك بشكل عجيب، تفاجأ أنك بدأت تحس بالآية ثم بدأت تطبقها، وكل ما طبقت أكثر كل ما زاد الله عليك فتح. فهل ما علي الناس تطبقنا؟ لا تقرأ في التفسير الآن، أن تطبق ما فهمت والله ترى بعدين كيف تفهم القرآن. وإذا قرأت كتب التفسير تعرف أن فيه للقرآن طعم حرم منه أكثر الناس. قال الله عز وجل: بل أكثرهم لا يعلمون الحق، نتج عن هذا فهم معرضون، لأن ما فهم ماذا فعشان كده هو معرض، قاعد يجرب كل الطرق اللي ما زادته إلا خسران وضيق في النفسية. تعال واسمع إيش أكثر عائق بيننا وبين أن نطلع من قلوبنا يا جماعة، إذا اتفقنا أن هذا المكان هو مكان السعادة. يقول الله عز وجل: ترى الأشياء هذه كلها أبدأ ناظرها في نفسك، ومن اليوم أبدأ غير. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، كل كلام عن القرآن، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي. شوف كلمة فأعرض عنها، اسأل نفسك كم مرة قيل لك آية، قيل لك يا أخي يا حبيبي الغالي عيونك هو اللي أعطاك إياها سبحانه وتعالى وقال لك لا تنظر للحرام، لو جعلك أعمى قلت يا رب اجعلني أعور وإن شفت حرام خذها مني، ولو جعلك أعور قلت يا رب اجعلني ثنتين وإن رأيت حرام فأعطاك الثنتين. فتقول لحبيبي الغالي أعطاك هو قالك لا تفعل، تلقاه يعني يسمع جزاكم الله خير على نصيحتكم وماشي. تقول للمرأة وهي تعب في كل يوم ترى تيد، والله العظيم يا جماعة كل منفذ نعطي فيها الله يدخل الله علينا منفذ يحزننا في قلوبنا، يجمعها نفس السنة ثم ينسيك في لحظة واحدة كل اللي فعلت، قسما بالله العظيم. وهذا عايشينه احنا وما يحتاج تفسير. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فتلقاه يتذكر يا أختي الغالية لسانك احفظيه، يا أختي الغالية أنت قاعد الآن لك سنتين ثلاث سنوات في العباية المزركشة وهالعباية المخصرة، بالله فائدة واحدة الآن ارتفعتي فيها في عين الله، كل ما نظرك واحد إلا أنت تسقطين من عين الله سبحانه وتعالى ويتزداد أوزار على كل من نظرك. لو أنك السنتين كلها طلعت بحجاب زي الناس وكسبتي أجور هالسنتين اللي راحت وارتفعت في عين الله كان إذا قلت يا رب غير وضعك الآن. فتذكرها، قال الله سبحانه وتعالى هالصنف من الناس وهم كثير، أسأل الله لا يجعلني وإياكم منهم، هالصنف من الناس شوف إيش قال الله سبحانه وتعالى، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إن ما انتهت الآية، إنا جعلنا وين مكان السعادة اللي يعيش فيه هنا والسعادة لن يذوقها إلا بدم القرآن. إذن إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، مثل أمثال التوابيت، مو هذا اللي بيسعد بنقفله لك نخليك تحوس وتجرب جميع الأعضاء وما تسعد. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن إيش يقرأوه، لا بيقرأ من الفاتحة للناس، أن يحفظوه، لا والله بيحفظ كل يوم حافظ جزء ومسمع، أن يتلوه أن يسمعوه، لا الشيء الوحيد اللي ينفعك لن يعطيك يا الله، اللهم لا تحرمنا فضلك. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن هذه القلوب إذا ما فتحت أغلافها بالقرآن لن تفتح بشيء أبدا. وظيفتي وظيفتك من اليوم شوف الأشياء اللي كم مرة ذكرت فيها وما فعلت وابدأ من اليوم، نظرة حرام احرم نفسك فيها، والله العظيم بجد ما تحرم نفسك لأجل الله يفتح الله عليك يسعدك من هنا، يجعلك في مكان ما فيه مغريات وتحس السعادة من داخل أعماق قلبك. حج معي قبل ثلاث سنوات كندي يقول والله العظيم أحب وأهم وأعظم درس أخذته في الحج سهولة التنازل عن المعصية. يقول كنت شايل هم الأربع أيام والخمس أيام كيف بقعد فيها بدون دش، والله هذه كلمة لي. يقول كنت أنا شايل هم كيف أعيش بدون دش، أنا كيف أقضي وقتي، أنا ما أقدر، أنا طول وقتي أنا قاعد آكل أطالع وأنا نايم أطالع فكيف بقعد بدون دش. يقول فأخذ درس معي وأنا راجع إن السعادة هنا ما هي هنا ولا هي هنا. والله يا جماعة الرجل الآن في الرياض لحية وهمه الشاغل أن يدعو غيره الإسلام، يوم قال لي سهولة التنازل عن المعصية يقول كنا مضحوك علينا طول السنين، يقول الحمد لله اللي ما أخذنا رب العالمين وإننا قاعدين ندور السعادة في كل مكان والمكان الوحيد اللي فيه نحس السعادة ما لقينا. والله يا جماعة تشوف وجهه الآن متغير، والله إنه إذا تكلم الآن عن الله سبحانه وتعالى تحس أن رجل ما يحتاج مؤشرات ولا يحتاج أشياء خارجية مؤثرات عشان تسعده، ويكتب الآن عن السعادة باللغتين بالعربية وبالإنجليزية. فحبيبي الغالي تعال أنظر أنا وإياك إيش الأشياء اللي عندنا وعندك أختي الغالية اليوم نقدر نفتح فيها السعادة في جميع أحوالنا وجميع لحظاتنا. كل واحد كيف أحس السعادة، السعادة في القلب لازم تفهم هذا الأمر، لن يفتح الله عليك إلا بمعادلة ذكرها الله في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه يشغلك إبليس في قضية رضوا عنه، ما أعطاك، ما توالت، ما فعلت، طيب رضي هو رضي عنك ولا لا؟ هذه إبليس يشغلك عنها. أنت مهمتك الوحيدة أن يرضى عنك الله عز وجل. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. والله العظيم ارسمها على قلبك، لا أحد قادر على إسعادك فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض إلا الله. كيف يسعدك؟ علمك كيف يسعدك، أنه إذا رضي عنك سيرضيك وهو أعلم منك بما يرضيك. لا تعب نفسك لأجل هذا. تعال وانظر مثال كل عمل تقترب به إلى الله سبحانه وتعالى، تجد أن الله عز وجل أعطاك أكثر مما يعطي من سعى في حياته كلها ليحصل هذا الأمر من غير طاعة الله. تعال وانظر إلى فتاة، وهذا شغل فتيات الشاغل. فتاة تبحث عن زوج، تلقاها تبحث عن الإنترنت، تبحث عن زوج، وجدنا يا جماعة جميع أنواع الطلاقات، ومنهم من يستخف عقلها ومنهم من يلعب عليها. وهذه الحالات يا جماعة ما يحتاج نقعد نفصل فيها ونذكر، لأن الأمر الواضح لا يحتاج لتبين، ما تحتاج الشمس إلى دليل. تروح تدور في الإنترنت أو تروح تقول للناس أو المهم أنها تشغلت نفسها هذه القضية، وفي النهاية سيعطيها الله سبحانه وتعالى من يوافقها. إن كانت هي عند الله غالية أعطاها الله واحد يغليها، إن كانت عند الله رخيصة أعطاها الله واحد يرخصها. والله العظيم هذه فتاة ذكرها الله في القرآن، كان شغلها الشاغل أن يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. لما رضي الله عنها أرضاها بأحب رجل في الدنيا، لكن المشكلة ما كان في نفس البلد، كان في بلد أخرى، وأثابها الله سبحانه وتعالى. ما خلاهم هم ينقلون له، خلاه الرجل هذا أحسن واحد عند الله عز وجل في ذاك الزمان وأحب رجل عند الله في ذاك الزمان، يأتي لين عندها. من يذكر في أي صورة يا جماعة؟ في جواز عندكم؟ أي صورة يا شيخ؟ ها؟ القصص. تفضل يا شيخ بارك الله فيك، هدية لك، تأخذ الحين ولا في نهاية المحاضرة؟ في صورة القصص، فتاة كان شغلها الشاغل ليس البحث عن أي واحد، كان شغلها الشاغل أن يرضى عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. لما رضي الله سبحانه وتعالى كفاها هم البحث وهم إطالة الانشغال بهالأمر ومن يجيني. جاب لها الله سبحانه وتعالى موسى، إيش عندها كان؟ كان عندها الحياء. قال الله عز وجل واصفا لها، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي، مستحيل نسقي. ليه؟ حتى يصدر الرعاء، لين يذهبون الشباب هؤلاء والرجال، ونحن مستحيل ما ترضى علينا أنفسنا ولا نرضى أن يرانا الله عز وجل مخالطين الشباب. ما دام لا يرضى نحن لا نرضى ونبحث عن رضاه، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طيب إيش نطلعكم عن مع الشباب ما دامكم؟ قالوا وأبونا شيخ كبير، يعني لو كان يقدر يطلع ما طلعنا. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أغلى ما تملك المرأة المؤمنة الحياة، بدون حياة ما تسوي شيء لا عند الله ولا عند خلقه. تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. شوفوا الكلام، ما في لا والله الله يعافيكم ما قصرت، عفوا والله الأخ مرتبط ولا فاضي، ما في يا جماعة. قضية نفس عزيزة، ما عندها هالقضايا، ما عندها والله أني أقعد دور عن واحد، أنا عندي رب أرضيه سبحانه وتعالى فيرضيني. مباشرة يا أبتي استأجره، ما قالت والله خليني بروح أسأل أول هل هم يعني عنده تعداد ولا ما عنده، لا، كلامك مع والدي ليس معي. هذا يا جماعة الله إذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله إذا ذكر الله أحد في القرآن وهو يثني عليه فاعلم أن الله يحبه. فالله يحب هذه الفتاة، ذكرها في كتابه وأثنى عليها. لأجل هذا حبيبي الغالي ليش ما جو سنتين؟ سؤال صريح، ليش هم يعني هن كل سنتين ليه جت قال جاءته إحداهما؟ في جائزة السؤال يا شباب، تفضل شيخ. ها؟ الله أكبر. الموضوع الأول يحتاج شنتين، لأن في غنم تروح من هنا وغنم تروح من هنا، صح؟ تذودان. الموضوع الثاني رسالة تبلغ، قالت الثانية اعذري روح أنت، أنا أي أمر أحاول أني أنا أطبق وخرنا في بيوتهن، لأن السعادة في قلبي وربي إذا رآني أرضي سيرضيني. والله ما هو الأماكن اللي تغير فيني. لأجل هذا شوف الناس يروحون كل يوم رايحين مكان، والله ما طفشنا من هالمكان، طفشنا لأن القضية هنا الطفش داخل. الطفش مو خارج، الطفش مو بالمكان، والله الطفش يا جماعة هنا، تفضل شيخ جاءتك. فماذا أعطاها الله سبحانه وتعالى؟ اختار لها موسى عليه السلام الذي قال الله عنه وأنا اخترتك، قال الله عنه واصطنعتك لنفسي، قال الله سبحانه وتعالى عنه وألقيت عليك محبة مني. فإذا نفهم القضايا هذه كلها، إن بدل ما أقعد أشتغل بتعبئة الأشياء اللي أبغاها وتقعد كل أمر يقعد يحرق فيني لين أموت، أنا وظيفتي الوحيدة إني أطيع الله سبحانه وأتبع أمر الله، وكل أمر أقدم فيه الله سبحانه وتعالى أقسم بالله إن الله أعز وأعظم من أن يضيع لك خطوة. بلال رضي الله عنه يما أحس بالسعادة داخل قلبه صار يعني يجن المشركون منه، يعذبونه ويقول أحد أحد، يعذبونه أحد أحد. قال له الصحابة يا أخي أنت، نحن مثلك رجال، ليش ما نتحمل؟ لماذا أنت تقول؟ قال علمت أنها أبغض كلمة لهم وما يزيدون عليك العذاب إلا إذا قلت أحد أحد. طيب كيف صبرت؟ سألوا الصحابة كيف تصبر إن مثلك مجرد ما يجينا هالإحساس نوقف. قال لأنه عنده حلم، عنده جسد وعنده وعنده قلب، هو حاسب شيء في قلبه وشيء في جسده. قال مزجت حلاوة الإيمان اللي في الداخل مع مرارة العذاب اللي في الخارج، فطغت حلاوة الإيمان فصرت أبغاهم يزيدون لأن الله يزيدني. حتى نعاله دخلت وين؟ نعاله وين؟ نعاله في الجنة في الصحيحين. لا تنتظرون نقول نعاله وأنتم كرامة، بل نقول أسأل الله أن يدخلنا مدخل نعال بلال. شوف كيف الله يشكرها السعي. خلاصة الكلام التي تعنينا أن الحياة أسهل مما نتصور، كل ما تقدم لله سبحانه وتعالى سيمتحنك ويرى أن صادق أم كاذب. إن صدقت أقسم بالله سيفتح عليك فتوح كنت تسمع بها وكنت تسمع عن أحد عايش بالسعادة لكن عمرك ما توقعت أنك تذوق في يوم من الأيام. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن قضية والله هي 4 خطوات أحبة الفضلاء، اليوم طبقها، مو اليوم، الحين طبقها، الآن طبق الـ4 خطوات وأنت أخيك الغالية، أضمن لك بكلام الله عز وجل. والله إذا قال الله كلام لا يغيره ومن أوفى بعهده من الله، الـ4 خطوات هذه إن طبقتها والله العظيم أن تكون أسعد إنسان في الدنيا. ما هي هذه الخطوات؟ خذها معي خطوة خطوة، وإن شئت تكتبها تكتبها تحفظها تحفظها، إن شئت تخبر بها غيرك أخبر بها غيرك. ذكرها رب العالمين في القرآن، والله سبحانه وتعالى ما أنزعين القرآن لي لنشقى، أنزعين القرآن ليش؟ لنسعد، عشان تصير أسعد إنسان في الدنيا. لكن إذا ما فهمنا القرآن بنبقى على شقانا، وإن أعرض عن ذكري وين؟ فإن له معيشة ضنكة. والله لو تسكن في مرقص وبنت ورا بنت وكاس ورا كاس، لو تسكنها هي بين شباب وتخليها تسوي اللي تبغى، والله العظيم لن يخرج هذا الضنك من قلبها إلا إن تابت توبة صادقة ورجعت تتبع كلام الله. لأن الحكم لمن؟ لله. والأمر لمن؟ لله. والذي إذا أراد أن يضيق عليك حتى تضيق عليك نفسك وضاقت عليهم أنفسهم هو الله، وإذا أراد أن يفتح لك فتحا مبينا ويعيشك ويجعلك أسعد من أهل الأرض في الدنيا والآخرة فعل سبحانه، إن ربك فعال لما يريد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا بغت تسعد فالله يسعدك، وما يمسك فلا مرسل له. لأجل هذا بيّن الله سبحانه وفرق بين السعادة والضحك، بيّن كل من ذكرهم الله يضحكون ذكرهم في تعاسة أليمة طويلة شديدة، وكل من ذكرهم الله يفرحون لا ذكرهم أن يسعدون سعادة داخلية. قال الله سبحانه وتعالى فليضحكوا قليلا، يقول الضحك يضحك، هذا العضو أصلا لا يعني السعادة، السعادة هنا أبا خلي يضحك من هنا وهو عايش أتعس حياة من قلبه، فيضحك شوي إذا شاف برنامج، يضحك شوي إذا شاف مقابلة، يضحك شوي إذا شاف أمر، يضحك شوي إذا رقم وحدة، إذا خذ سيجارة، بس يضحك شوي شوي شوي شوي، ثم بعدها يرجع إلى الحزن في الدنيا غير اللي تحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله أن ينجيني وإياكم عذابه. إيش الـ4 خطوات ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ وإذا ذكر الله يا جماعة شيء في القرآن أحبتي هدية ثالثة، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى آية في القرآن لا تمر علينا عبث، لا تمر علينا مو الكرام أن الآية هذه مرة انتهت القضية، لا، الآية تمر. أسأل نفسك أنت لك فائدة في هالآية، أما أن نعمة فضلك الله على غيرك فتحمد الله وتبكي شكرا له، وإما أنها أمر ليس فيك وقد مدح الله أصحابه فتقول يا رب وانت ساجد أن يكون أكون من هؤلاء ويا رب أن توفقني مثل ما وفقت هؤلاء، أو يكون أمر فيك يا أخي فتحمد الله سبحانه وتعالى ومدح الله فتحمد الله سبحانه وتعالى. تعال وانظر إلى الأكابر اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى وشوف حاول نصير زيهم. يقول الله سبحانه وتعالى شوف صورة صاد تقراها ثم بعدين توقف آية قبل القصة اللي بنقولها الحين. توقف آية كأن الله يقول لك انتبه الآن، الكلام اللي بعد هذا ترى أعظم من أن يمر عليك مرور الكرام. الآية وأن تقرأ في سياق سورة صاد يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك لما ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني إنسان يصحى بعد آيات يدبرها يقول أنا والله عايش في ظلام طول حياتي قاعد أتبع إبليس، لا وعدني شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكل الوعود اللي وعدنيها دفعت ثمنها اليوم، أبغى أبطل ما قدرت، أبغى أبطل ما قدرت، ما وداني إلا في داهية. ثم بعدها يتذكر أولو الألباب، فقط أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ماذا ذكر بعدها؟ قال وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، يعني يا من يطمح أن يكون له لب البداية من هنا، وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ. يقول الله نعم، لو عرفنا قدر الله، الله سبحانه وتعالى عرفنا ايش قدره. نعم نعم الْعَبْدُ إِنَّهُ. ثم تفاجئ أن الله قال أمر والله أقدر أحصلها اليوم أنا وياك. ما قال نعم العبد إنه تاجر فيتورط الفقير، ما قال نعم العبد إنه رئيس أو أمير أو ملك فيتورط الرجل العادي، لا، نعم العبد إنه أواب. يقول القائل فينا القضية سهلة أن أكون نعم، طيب بس أنا دائما أقول استغفر الله ما حصل لي شيء. ثم أعطاك مشهد لهذا الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه نعم. قال شوف إيش يسوي، بعطيك مقطع من حياته، وإن قدرت تطبقه لو مرة واحدة في حياتك سترى ما لا عين رأت هنا ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيش صفة حياته؟ وصف لك إنه يوم من الأيام كان جالس ينظر، ينظر لإيش؟ قال إذ عرض علي بالعشي الصافنات الجياد. يقول مرة كان واقف وأمام منظر يسلب الألباب. إيش معنى الصافنات يا جماعة؟ الصافنات أي خيول، أي خيول، أي أصيلة العربية. الصافنات هذه خيول عجيبة وصفها الله سبحانه وتعالى وخلقها بنظام عضلي عصبي مختلف عن أي خيول في الدنيا، ما تقف على أربع قوائم، تقف على ثلاثة فقط، غيرها يقف على أربعة، هذه الخيول تقف على ثلاثة والرابع منتني مستعدة تنطلق في أي لحظة. هذا مشهد الخيول اللي واقفة يسلب الألباب. طيب ولا مسرعة؟ قال سماهم جياد، يعني ما يدري شو طالع، شديدة السرعة اللي تمشي تسلب عقله واللي واقفة بجمالها تسلب عقله، يعني موقف يشد، يعني يسلب عقلك. قال مع كل هذا إذ عرض علي بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. يقول اليوم فتحت مجال واختل عندي التوازن، فقدمت نعمة أنعم الله علي بها على ربي الذي أنعم علي سبحانه وتعالى. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يقول انشغلت بهالخيول وهالمنظر الرائع، وكلنا ننشغل يا جماعة. قال انشغلت عن صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب. طيب عادي صل، فاحنا نقول كذا عادي صل، فاتك مباراة فاتك صلاة مباراة صل، فاتك عشان كوافيرة صلي، والله ما تكونين نعم عند الله ولا تحسين السعادة ولا نحسها. ما قال عادي بصلي، صلى ثم سوى أربع أمور. خذ الأربع أمور طبقها الآن في بلوتوثات لجوالك، طبقها الآن، طبقيها الآن في عبايتك، طبقيها الآن في لباسك، طبقها والله العظيم أن تذوق حياة ما توصف، والله الكلام لله ليس للمسكين هذا. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. أنا فتحت مجال المعصية، بيفتح لي الله مجال يذوقني فيه ثمن هالمعصية اللي قدمتها عليه سبحانه وتعالى، من حيث أشعر أو لا أشعر. أول أمر الحزن اللي حصل في قلبه، قال كيف ربي يعطيني وينعم عليه وأشتغل بنعمه على أنا سبحانه وتعالى، لو حرمني كان عرفت جدره وقلت يا رب مثل الإنسان الضر ودعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، لكن يوم أعطاني نسيت. أمر حزن، طيب خلاص حزنت وصليت، لا شوف الخطوة الثانية. أول أمر لازم تحزن على الأشياء اللي في جوالك، غيرك معاق ما يقدر يتحرك ويتمنى الحين له ساعتين ما نظف نفسه، يتمنى أحد نظف نفسه ما يلقى، وأنت بديك اللي أعطاك يا الله قاعد تعصيه، ثم تقول يا ربي سبحانك أنت اللي حركته وقاعد أعصيك بها كل يوم، فتحس بألم في قلبك. هذا بداية سعادتك. الآية الخطوة الثانية، قال ردوا علي، يقول رجعوها، أبعيد الموقف مرة ثانية وبعيد استعراض جوالي اللي كنت أسويه أول، وبطلع عباياتي أشوفها قدام عيني اللي كنت أعصي الله فيها، ردوا علي. طلعت الجياد الصافنات تركض في وجهه، وأول ما جاءت تلقاها، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، جلس يضربها بالسيف اللي ما يطولها بساقها يطولها بعنقها. ليه يضرب السوق والأعناق؟ الله يبارك تحس بشيء في داخل قلبك. ليش السوق والأعناق؟ مواطن الحسن فيها خيل يسوى مليون مكسورة رجلة ايش تبغاها؟ قال سأكسر يا ربي مواطن الحسن فيها اللي خلصني أقدمها على رضاك. يقول رجعوني الموقف فأثبت لله سبحانه وتعالى أنه لا أحد أغلى في قلبي من الله سبحانه وتعالى. العنق مكان الجمال ومكان السرعة ومكان الفائدة من الخيل ذاك الساق. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الآية اللي بعدها، ولقد فتنا سليمان، يعني بعد ما تسوي الثنتين دولي لن يفتح لك الله الدنيا بما فيها، ولا كان كل الناس حصلوها، سيبتليك في فترة، الفترة هذه بيجيك ناس مثل ما جو سليمان عليه السلام، قال يا أخي عاد الأمر مو بهالطريقة ولا بهالتعقيد، يا أخي تقعد تقطع الخيول، يا أخي عاد الحين يا روح دور لك أحد يوديك، دور لك وسيلة مواصلات الآن. يجيك ناس كثير زي كذا، انت الحين يا اخي خربت الان الصور اللي كانت عندك، يا رجل احد رجعها في كمبيوترك في ذاكرتك، جب احد يعطيه، بالله الملابس اللي سويتيها الغاليه بالله رميتيها او عدلتيها؟ يا اختي الحين روحي شوفي والله احد يناظر فيك، روحي يجيك هالفتره الثالثه، يجيك من يقعد يثبط فيك ويقول لك ويحسك ان الله سيخبرك سبحانه وتعالى. يعني في ناس كثير ما عنده حسن ظن بالله عز وجل، تقول له يا حبيبي الغالي البنك اللي قاعد تشتغل فيه عند بنك ربوي ما يجوز لك الشغل فيه، قال لك اجل دبروا لي وظيفه واترك البنك. هو في هذا المقام ترك الوظيفه لله ولا تركها عشان البنك الثاني على وظيفه ثانيه؟ تركها عشان وظيفه، اذا ما تركها عشان الله سبحانه وتعالى. الفتره هذه ثبت سليمان عليه السلام، ثم اطلق كلمه وصرخه مدويه للكون كلها، هي المرحله الرابعه. الأولى إحساسك بقلبك أنك يا أخي ظلمت نفسك وأن ظلمنا أنفسنا مع الله سبحانه وتعالى وأن الله ما يستحق أن نتعامل معه بهذه الطريقة. الأمر الثاني أن تغير المنكر، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. المرحلة الثانية تقعد تشوف اللي قاعد يتكلموا عليك تضحك عليهم لأن سليمان ضحك عليهم رضي الله عنه عليه السلام. المرحلة الرابعة قال رب اغفر لي، يعني والله لو تكلم الدنيا كلهم علي والله لن أغير، لأني لا أحد يرضيني إلا أنت ولا أحد يملك سعادتي في الدنيا والآخرة إلا أنت، فيا رب اغفر لي. الآن غير وحس بقلبه وغير المنكر وابتلي، ومع ذلك يقول رب اغفر لي، لأن فقراء يا جماعة احنا ما لنا شيء، الأمر لا سبحانه، إذا أراد أن يسعد كسعك، هو الغني سبحانه بالرحمة، فكيف نصل نتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ قال رب اغفر لي، ايش بعدها؟ وهب لي ايش؟ خيول؟ لا، هو بطل يعلم ان الذي ترك من اجله لا يعطي مثل ما ترك له، يعطيك اعظم. قال هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. ايش معنى من بعدي؟ جائزة. ايش معنى من بعدي؟ ها؟ من يأتي بعده؟ من يأتي انبياء بعده؟ طيب الكلام والإجابات كلها قيل أنه لا يعطيها أحد بعده، صح؟ بعدي هنا لا تعني بعدي بالزمن، تعني بعدي أي سواي، لا قبلي ولا بعدي. الدليل قول الله عز وجل فيما تكلم فيه التفسير، قالوا مثلها مثل قول الله سبحانه وتعالى فمن يهديه من بعد الله. هل أحد بعد الله سبحانه وتعالى؟ لا حاشاه، هو الأول والآخر، لكن من يهديه غير الله سوى الله سبحانه وتعالى؟ يريد ملك ما أحد خذ في الدنيا لا قبله ولا بعده. وأنا أقول لي ولك أطلب الطلب اللي تبغاه، إذا سويت الأربع أطلب اللي تبغاه، جب المستحيلات وقل أبغاها يا رب. طيب إيش قال الله سبحانه وتعالى بعدها؟ أول حرف إنك أنت الوهاب. إيش قال الله بعدها؟ فسخرنا له الريح. ليش الريح؟ لأنه ما حرم هو سيرة مواصلات صح، وقطعها لأجل الله، لكن كانت وسيلة المواصلات هذه تحتاج سرج وتحتاج أكل وعلف، والعلف يحتاج عمال ويحتاج أموال وتحتاج ماء وتحتاج الصبل وتحتاج أن تصدع روائحها، وهذا مرض والثاني صح. كل هالمشاكل اللي كانت بالأشياء اللي عندنا، يعني أشياء يكون عندك الحين تظن فيها سعادة، يعطيك الله أشياء أعظم تدري أن اللي عندك ما هو شيء. الآن هذه ما أعطاها الله خيول، قال هذه كل المساوئ حقت الخيول سأعطيك، أنك لا تحتاج لا علف وسيلة مواصلات، لا فيها لا علف ولا اسطبل ولا روائح ولا تمرض ولا تبغى لها ماء، فمادام تركتها لأجلي كنت أحملك في الأرض، الآن سأحملك في السماء. فسخرنا له الريح تجري، إيش سرعتها؟ غدوها شهر ورواحها شهر، في نصف يوم تمشي مسيرة شهرين رايح جاي. يعني حتى نفسيا انك تروح شهرين تشتاق لاولادك وما في وسائل اتصالات، ابى اخليك تروح ترجع نفس اليوم. تجري ايش؟ بامره. لها فائده بامره ولا جايه كذا؟ لان الخيول كانت تجري بامر من؟ اي واحد يركبها صح. قال الله ساجعل كل من استهزأ بك وراى انك خسرت انهم لا يسافرون ولا ينتقلون الا بامرك، وأن هذه الوسيلة من المواصلات لا تمشي إلا بأمرك، مضاعفة إنتاجية 120 مرة. ثم قال بعدها هذا في السماء، إيش بقى؟ بقى في الأرض. قال والشياطين كل بناء، يبنون له قصور وقدور رأسيات ومحاريب وكالجفان، يبنون له كل شيء. يعني تخيل إنسان جالس في السفر أسعده الله عز وجل وانتهت قضايا المشاكل اللي يعانيها في السفر، طيب وهو جالس كل المباني والقصور اللي يبغاها يفعلونها له، إيش بقى؟ أعطاها الله في السماء وفي الأرض، إيش بقى؟ ها؟ إيش بقى؟ الآخر، لا قبل الآخرة في الدنيا إيش بقى؟ بقى البحر، قيعان البحار. قال وغواص، حتى شيء في تحت البحر تبغاه نجيبه لك. أمر الشياطين يفرشون له البحر كله قزاز زجاج، إنه صرح ممرد من قوارير حسبته لجة فكشفت عن ساقيها. الآن نشوف قصر فيه مكان قليل فيه موية وتحت سمك، يقول والله ما شاء الله البحر كله. إيش هذا الملك؟ هذا الآن فوق السماء وفي الأرض وفي قيعان البحار، أعطاها الله كل شيء، وأنت والله سيعطيك وأنا سيعطيني، لكن هل عندنا خطوات الأربع؟ هذا السؤال نسأل أنفسنا. إيش قال الله بعدها؟ إيش الآية اللي بعدها؟ بس باقي آيتين نختم. إيش بالآية اللي بعدها؟ هذا عطاؤنا. يعني أنت عندك وأنت وخيتي عندك عداءات وعندك مشاكل مع الله سبحانه وتعالى، هكذا نعطي من غير لأجلنا. الآن ونطالع لا أحد يشوفك يا أخي، كل البزات اللي عندك اللي قاعدة تتعسك كل يوم، ولو مت وهي بجوالك والله ما لقيت الله وأنت على خير إلا أن يرحمك رب العالمين. وقال سبحانه إنه من يأتي ربه مجرما فإن له عذاب جهنم، وقال إنه من يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. الآن غير أنت يا أختي، الآن غيري، إن قدرت تأخذين من عباءة من الأخوات فاشتريها بكل ما تبغين، والله أنك تشترين سعادتك وأنت ما تدرين. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يقول اختبار اجتزته، افعل ما تشاء الآن. وإن له، ما قال لقومه ولأمته، لأن كثير من الناس ما يقدر يعصى إبليس. قل له أقدر يا عدو الله، مثل ما حطيت السيجارة فمي أقدر أحط مسواك فمي، مثل ما رحت شريت بأمرك عشر أغاني وأشياء تغضي بالله، أقدر يا عدو الله أني أروح برجلي وأشتري من السلسلات الإسلامية، مثل ما سمعت ما يرضيك ولم تعطيني شيء ولم تعطيني أصلا شيء في البداية، أقدر الآن أغير ما أسمع لما يرضي الله سبحانه وتعالى. والله أنك تقدر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يقول هالعطايا عندكم، باقي عندنا له زلفى وحسن مآب. فأحبة الفضلاء، خلاصة الكلام أن السعادة ليست إلا في ذاك القلب، فإما أحسست بها في قلبك فلن تحسها أبدا، وإذا ما أحسست بها فوق الأرض والله لن تحس بها لا تحت الأرض ولا يوم العرض، لأن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قضية السعادة ما دامت في القلب لن يفتح الله بها عليك إلا بهذا القرآن واتباعه. إن اتبعت فوالله لا خوف ولا تحزن ولا تشقى ولا تشقى ولا تضل. وإن كان في معك أمر فسارع الآن، كثير من يموت سارع الآن، وفي النهاية أن تسعد في الدنيا قبل الآخرة. العطاء اللي أعطاه الله سليمان في الدنيا يا جماعة تعبنا والله العظيم، رحنا وربيس في كل مكان ما شفنا إلا شقاء في شقاء، نضحك شوي ثم يضاعف الله لنا الحزن، نضحك شوي ثم يضاعف لنا الحزن. تعال نضحك كثيرا من قلوبنا باتباع أمر الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإن شئت فانظر إلى سحرة فرعون، يقول بقطعكم من برا، سعادتهم من جوا، قالوا لا ضير، تقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي. إيش الفهم اللي جاء في قلوبهم؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن كما شرفني برؤيتكم هنا فوق هذا الفرش وأخواتي هناك فوق ذاك الفرش أن يجمعنا بكم أخرى تحت العرش. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا من في خيام صنعها البشر أن يجمعنا وإياكم في خيام الجنة التي أبدعها رب البشر سبحانه. اللهم إنك تعلم ما في صدور إخواني وأخواتي من أمنيات، اللهم لا تفرقهم من هذا المجلس، وفي صدر واحد منهم أمنيات نية هي لك رضا وله فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن يقوم مجلسه هذا. اللهم يا رب إن قلوبنا ها هي بين يديك، اللهم لا تفرقنا وفينا قلب إلا قلبته على ما يرضيك وثبتته حتى يلاقيك. اللهم أقر أعدنا بصلاح نياتنا وذرياتنا، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين عامة يا رب العالمين، استعملهم في طاعتك. اللهم اكفنا شر شرارنا وولي علينا خيارنا، اللهم اجمع كلمتهم وكلمة شعوبهم على والتقوى وعلى ما تحب وترضى. اللهم يا رب إن لك سعداء قد اختصصتهم بفضلك ومنتك، اللهم اكتبني وإياهم والدينا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأزواجنا منهم، إنك على ذلك قدير بالإجابة جدير. واجز كل من قام على هذا اللقاء ونسقه وأداره وحضره ومن تكلم ومن سمع، سامحونا أحبتي على الإطالة، لكن والله لا نسألكم عليه أجرا ولا نسألكم عليه مالا، حب لله سبحانه وتعالى وابتغاء أن يسعدنا بهذا الساعة في سنين قادمة. وفقنا الله وإياكم لكل خير وهدانا وإياكم، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد على هذه الكلمات الضافيات، فقد رقق قلوبنا وشنف آذاننا. نحن نقول أيها القلب لا ترعك الظنون، فعسى ما تخافه لا يكون، وعسى ما استشد الساعة من بعد ساعة سيهون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. الأسئلة كثيرة أيها الأحبة، وأغلب الأسئلة بل جلها صدرت بحبهم لك يا شيخ في الله، وأغلب كثير من الأسئلة أيضا جاءت عن خطبة الجمعة غدا. الشيخ إن شاء الله تعالى سيخطب الجمعة غدا، وأتركه له تقولها أنت والله. الشرفية في جامع الملك فهد بالإسكان، جامع الملك فهد رحمه الله تعالى في الإسكان، إسكان الشرفية، بكرة خطبة الجمعة. سؤال يا شيخ أحدهم يسأل يقول، بل جاءت مجموعة من الأسئلة في هذا الموضوع، كيف نتعامل أو نفرق بين إساءة الظن في أنفسنا وبين الصبر على أقدار الله؟ وبين الصبر على أقدار الله. الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول. الله سبحانه وتعالى بين هذا الكلام والإجابة على هذا السؤال تفصيلا، بل قالها لأشرف الناس وأعبد الناس وأطهر الناس، صح، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما انتصروا في بدر ونزلت الملائكة آلاف وراء آلاف، منهم مسومين ومنهم منزلين ومنهم مردفين، ففي أحد افتقدوا هذه النصرة، ما نزل ولا ملك، لا لأن الله سبحانه وتعالى قلت قدرته، ولا لأن الله سبحانه وتعالى ليس عنده من الملائكة، بل قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل ومن عند أنفسكم. وما ما ذكرنا عن سليمان عليه السلام عن هذا ببعيد، لما رأى البلاء ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناط اتهم نفسه على طول مباشرة أن الخلل من لأن لن يصيبنا أمر أحبتي الفضلاء غاية. فأنت أعرف بنفسك، أنت أنظر في فعلك للفرائض والواجبات وما استطعت من السنن، هل أنت قصرت في هذا الشيء؟ قصرت في أمر لله كان فيه ما قال وما قلت؟ إذا كان هذا فعلك ثم وجهت مصيبة فاعلم أن ما ذاك إلا لتطهير لذنوبك. وأما إن كنت والله ترى في نفسك أنك تخلص عملك بينك وبين الله وأنك لا ترجو به أمرا ولا ولا ولا طلبا ولا جزاء إلا من عند الله وأنك تتبع رضوان الله وتريد أن تفعل كل ما أمرك الله به وتجاهد نفسك وتنطلع، فاعلم أن ذاك خيرا لك، قد ابتلي به أنبياء الله سبحانه وتعالى رفعة في درجاتهم. الأمر الذي يعنيني ويعنيك أنه كلما جاءتنا مصيبة عندنا أمور نفعلها. الأمر الأول أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى كما كان النبي عليه السلام يفعل، قال اللهم يا اللهم اغفر لي ذنبي كله جله ودقة أوله وآخره، ما علمت منه ما علمت منه وما لم أعلم، في أشياء تصاب بها الآن بسبب ذنوب أنت ما علمتها جاهل فيها، فاستغفر وأدم استغفار حتى يزيل الله عنك المنغصات لنعيشها ومنغصات الحياة ومنغصات الذنوب. الأمر الثاني أن تدعو الله أن يجعل لك ويحسن عاقبتك في الأمور كلها، كل ما جاءك أمر قل اللهم أجعله في أجعل فيه خير، اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، قل الحمد لله، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، احصوا على الجوائز بعدها، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. مع أن في الأمر في الأول مصاب بمصيبة، لكن ردة فعله تجاه المصيبة كانت أرضى مما يرضي الله عز وجل. أصابت المصيبة قال إنا لله، لو شاء الله يفعل ما يريد. مثاله لو أعطيتك الآن أعطيتني 1,000,000 ثم جيت أخذت مني 10 ريال ثم غضبت قلت لك ليش تأخذ 10 ريال وأنت ما أعطيتني شيء ونسيت 1,000,000 اللي أنت أعطيني إياها، أنت لن تعطيني بعدها شيء وستأخذ مني 1,000,000 صح؟ لكن لو قلت هات 10 قلت لك 10 منك أصلا والمليون منك وما أخذ شيء ولو تبغى تأخذها كلها سدك تلقاه تعطيني بعدها صح؟ ولله المثل الأعلى، قال قالوا إنا لله أصلا وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات، بدأت العطايا تأتيهم. فهذا تعاملنا أحبتي باختصار مع أي مصيبة نصاب بها، ونسأل الله العاقل الحسن العاقل في الأمور كلها. جزاكم الله خير. هذا حقيقة بعض الأزواج يشكون من زوجاتهم، هذا أحدهم يقول أنني يعني عرفت الطريق يعني قريبا والحمد لله هديت إلى الطريق الصواب، لكني متضايق من زوجتي لأنها تريد يعني أمور مثل الدش وإلى غيرها، كلما نصحتها يعني لم تستمع لي. وهي الآن يقول يذكر أيها الآن موجودة معنا، وآخر يقول أن زوجته تلبس البرقع هذا أو عيونها يعني تظهر، وهي وكلما نصحتها لم تستمع إلي، فما الطريق إلى ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله. وهذا من طرق السعادة يا جماعة، من أعظم طرق السعادة أن لا تقدم على الله أحدا، لا تقدم على الله أحدا أبدا مهما كان، ولا طاعة لمخلوق في معصية خالقك سبحانه وتعالى. فأنا أدعو الله أن يفتح على قلوب الرجال والنساء في هذا المقام، إن ربي على ذلك قدير. لكن حبيبي الغالي، دينك أغلى عندك من كل شيء، ودينها أغلى عندها من كل شيء. ولتنظر هي ولتقرأ في قصة امرأة فرعون، المرأة التي أعطيت كل ملك إلا أنه يحال بينها وبين رضا رب العالمين، فأبت قالت نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هل القصر تبغين تنجين منه؟ نعم، لأن ما عند الله أعظم من القصر، لأن ما عند الله عندك الحلل والدلال والدلع، عند الله أعظم لي. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى فتح لها في الجنة، وقال الله سبحانه وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، صارت نضرب مثل للرجال والنساء. لا في السعادة الآن، وينها؟ في جنات النعيم. أسأل الله أن يجعلنا أن يجمعنا يا رب في المستقر التي هي فيه. اللهم يا جماعة، هذه طريق السعادة. جيت صاحك على على على بعض الزوجات يقولها والله الدش هو مصدر السعادة، يا جماعة هذه أشياء برا، والله العظيم إذا ما سعدنا بدونها في الدنيا كيف نسعد تحت في الأرض مثل في مترين؟ هذا أمامنا بنقعد فيه يوم الأيام إذا ما سعدنا من داخل بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلا يضحك علينا الشيطان لأن لن نسعد والله بدونها أبدا. أقول لك أخي انصحها وادعو لها وأتي لها بأشرطة مطويات، حاول إحضار سلاح مثل المحاضرات، عسى الله أن يفتح على قلوبهن أجمعين وقلوبنا أجمعين. وإن يعني انتهت الطريق بأن لا حول ولا قوة فلا تتنازل عن أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا إن علم فيها شرا سيبدلك خيرا منها، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه أزواج خيرا من كنا مؤمنات. شوف الصفات اللي فيها كلها صفات تقرب من الله سبحانه وتعالى. فاللهم افتح على قلوبنا وقلوب أزواجنا وذرياتنا، اللهم ربهم لنا يا ربي وربنا على ما تحب وترضى، إنك على ذلك قدير، والله سبحانه أجل وأعلم. قافلة الهدى الدعوية.